قد علمنا أن أصل الشبهة هي من قول داود ابن جرجيس ومن سلك مسلكه عثمان ابن منصور، ومما يدندن حوله كذلك من يعذر به الجهل، يعذر المشركين عباد القبور ويسميهم مسلمين. وقد عرفنا أن من جملة ما ذكر أن فاعل الشرك الأكبر جهلا يسمى مسلما، أولا فاعل الشرك تلبس به الشرك، ثم فصلوا بين المعاند وبين الجاهل، والمعاند هذا يسمى مشركا، وأما من وقع في الشرك الأكبر جهلا فهو مسلم، هذا أولا. ثم لا يتوصل إلى تكفيره، هذا ثانيا، ما دام أنه جاهل وما دام أنه قد فعل أفعال الشرك، أو كما يعبر بعضهم بمظاهر الشرك، قد فعل كذلك أفعال ومظاهر الإسلام من قول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكذلك الصلاة والصوم وسائر شعائر المسلمين. حينئذ ألزم من قال به بالتكفير بناء على أن من قام به الوصف وهو الشرك وهو مشرك ألزم به التعارض، أنه كذلك قد قام به وصف الإسلام من الكلمة والصلاة ونحو ذلك، إذن لزم أن يسمى ماذا؟ يسمى مسلما. حينئذ تعارض أمران، وإذا تعارض أمران ولم يمكن الجمع بينهما، لأن الجمع حينئذ يكون ماذا؟ يكون مسلما مشركا. هكذا وصف شخص واحد يسمى ماذا؟ يسمى بالمسلم المشرك، هذا الجمع بين الوصفين. ولما تعذر الجمع حينئذ لابد من الترجيح، فقدموا وصف الإسلام على وصف الشرك لأمرين. الأمر الأول الجهل جعله مانعا من تنزيل الحكم والاسم، وثانيا جعلوا الكلمة وكذلك ما يتعلق بشعائر الإسلام من صلاة نحوها جعلوها مانعة من الحكم عليه به بالكفر، وهذا القول لا قائل به البتة. لا يعرف عن أحد أنه إذا وقع في الشرك الأكبر أو إذا وقع في ناقض من نواقض، لأن المسألة واحدة، ومن فرق حينئذ تناقض، إذا فعل الشرك الأكبر تلبس بالناقض، حينئذ تعارض عنده أمران أصل وظاهر، والشيء تعبر به بظاهر وظاهر. هل أحد من أهل العلم قال بذلك في مسائل تتعلق به أسباب الردة؟ قطعا لا يوجد حرف واحد عن أهل العلم، ولا يمكن أن يسند أحد من هؤلاء هذه الجملة أو هذا الأصل بالتعارض بين الأمرين عن أحد ممن يؤخذ عنه العلم، وإلا المتكلم ليس كل من تكلم فيه في العلم صار من أهل العلم، وإنما لابد من إسناد ذلك عن الأئمة الأعلام. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على الأخنائي: قلت هذا القول ما يتعلق بالزيارة، هذا القول لم يقله عالم معروف يحكى قوله، إنما قاله بعض من لا يعرف شريعة الإسلام، إنما قاله بعض من لا يعرف شريعة الإسلام. وإذا كان يتكلم في التوحيد من أمثال داود بن جرجيس الذي لم يميز بين التوحيد والشرك واختلط عليه الأمران وكان هذا هو القدوة، فبئس القدوة أن يكون داود ابن جرجيس الذي يورد مثل هذه الشبهات ويتلقاها عنه من ينتسب إلى الإسلام.